بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العمرة. قال: باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله، وأتم الحج والعمرة لله. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جزم المصنف رحمه الله بوجوب العمرة، ويعني موافق يعني بهذا لجمع من السلف، وقد نقل عن ابن عمر وابن عباس بذلك، وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد ومذهب أهل الحديث. وفي الأثر عن جابر: ليس مسلم إلا عليه عمرة. وقال صبيد بن معبد لعمر: رأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك. وفي بعض روايات حديث عمر حديث جبريل: وأن تحج وتعتمر. وأما أهل مكة فبعضهم يقول أن ليس على أهل مكة عمرة، بحيث اللغة يمكن أن يتجه هذا القول، لأن العمرة معناها الزيارة، وأي معنى لزيارة مكية لنفسه؟ لكن من حيث الأثر والحديث فعندنا حديث المواقيت، قال: هن لهن من أتى عليهن لمن أراد الحج، حتى أهل مكة، من أراد الحج والعمرة حتى أهل مكة يحرمون منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنه ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وكان ابن عمر يعتمر في العام مرة أو مرتين، فالاستكثار عموما من العمرة أمر مرغب فيه، بشرط أن تكون في سفرة واحدة. باب من اعتمر قبل الحج. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج عن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. فقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق: حدثني عكرمة بن خالد قال: سألت ابن عمر مثله. قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال: قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما مثله. عبد الله بن مبارك بن جريج بن مالك بن عبد العزيز وعكرمة بن خالد بن العاص المخزومي. والعمرة قبل الحج أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوها ويجعلوها عمرة، يفسخوا حجته من كان قارنا أو مفردا إلا إذا كان قد ساق الهدي. نعم. باب سنة ثمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ثم قال له فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعة إحداهن في رجب فكرهنا أن نرد عليه. قال سمعنا وسمعنا السنان على إحدى المؤمنين في الحجرة بالسواك. فقال عروة يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر أربع عمرات إحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط. الله أكبر. قتيبة بن سعيد جرير بن عبد الحميد ومنصور بن المعتمر ومجاهد بن جبر يقول دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وكانوا يحبون أن يستندوا إلى حجرة عائشة لأنه كان يعني فيه العلم عند عائشة إذا يعني أرادوا يتثبتوا من كلامهم إذا كان عندها شيء يخالف هذا تذكره. وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فيه إنكار المحدثات والبدع في أن ابن عمر كان يرى أن صلاة الضحى في المسجد بدعة. وفي أن العالم الجليل قد تفوته سنة أو ينساها قد يجهلها أو ينساها. وفي رد العلماء بعضهم على بعض. وفيه أن الصغير قد يصل من العلم ما ليس عند الكبير. وفي أدب الصغار مع الكبار. قال فكرهنا أن نرد عليه. فيه استنان المرأة واستعمال السواك. وقلنا في رد العلماء بعضهم على بعض بالدليل والحجة. وفي بيان عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها. وفيه أدب طلاب العلم بعضهم مع بعض ودعاء بعضهم لبعض. وفي ابطال عقائد الجاهلية. ابطال عقائد الجاهلية. وفي بيان لبدعية تخصيص رجب بالعمرة وهي التي يسمونها بالرجبية. نعم. السلام عليكم. بالنسبة لصلاة الضحى في المسجد يعني هل ورد عن سلف أنهم صلوا في المسجد؟ في أظن حديث في الضحى في المسجد. في فضل وأيضاً في الناس يقولون نعم كان في يوم السبت كانوا عمر والظاهر أن هذا إنكار يعني الذي ذكره الراوي لينكر على ابن عمر فيه

وحج في رواية حج معي مع النبي صلى الله عليه وسلم. مسدد بن سرهد ويحيى قطان بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء من أبي رباح وهو يعني من المكثرين عنه. وابن جريج لما يعني إذا روى عن عطاء نعم بصيغة يعني محتملة مثل عن وقال، فهو قال إذا قلت قال عطاء فهو ما سمعته، فيحتمل أيضا عن مثلها تماما. وصرح بقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار قيل أم معقل أو أم سنان، قال ابن جريج فنسيت اسمها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان لنا ناضح بعير يعني نستقي عليه ناتي بالماء عليه، فركبه زوجها أبو فلان وابنه وذهبوا للحج وترك ناضحا ننضح عليه لآل بيته. كان عند ناضحان، ناضح سافر عليه هو وابنه والآخر أبقاه لنا يعني نأتي بالماء عليه. قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو ما قال، وهذا من التحري في الرواية. وهي لما فاتها الحج أمرها أن تعتمر في رمضان كي تدرك فضل الحج وأجل الحج. وفي هذا دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزئ الحجة الفريضة. يعني هو قال عن لماذا لم تحج معنا في حجة الوداع، والحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، هذا بالإجماع. مثل قوله الله أحد ثلث القرآن يعني ثواب الشرف. طيب ماذا قالنا؟ لا هم معقل. طيب حلونا المشكلة هذا. طيب فسون أبو داود من قال أم معقل؟ ابن عباس. أراد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في حج أن عمرة في رمضان تعدل حج معه في الأجر، ولماذا هو لم يعتمر في رمضان لأمر أعظم من هذا وهو إبطال سنة الجاهلية وعادات الجاهلية واعتقادات الجاهلية. فبفعله أبطل يعني هذه عقائد الجاهلية في العمرة في أشهر الحج، وبقوله حث على العمرة في رمضان فهي أولى. نعم. ان بدون يقول اخبرني رسول مروان بن بكر عبد الرحمن واخبرني رسول مروان الذي يرسل الى ام معقل قال كان ام معقل حاضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم قالت ام معقل قد علمت ان علي حتى تنطلق على الجيال حتى دخل امه في رمضان تنجو حجه. نعم. باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال بالحجة، فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بالعمرة، فلولا أني أهديك لأهلنت بعمرة. قالت فمنا من أهل العمرة ومنا من أهل الحج، وكنت ممن أهل العمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انفضي عمرتك وانفضي رأسك وانبسطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلت بعمرة مكان عمرتي. يعني فيه إشارة لأن الحاج إذا فاته العمرة قبل حجه فله أن يعتمر بعد انقضاء الحج. وأيضا هذا يبطل سنة من سنة الجاهلية لأنها هي ما زالت في أشهر الحج وفي الأشهر الحرم في ذي الحجة. نعم. في الحديث اللي استسرق قلت لنا قد تكون حجة قبلها وهذه عن حجة الطواف، كيف نقول ذلك وهي أن حجة المسلمين في ذلك الوقت لا حج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا ماذا قلت؟ قلت كأنها تكون العمرة في رمضان حجة التطوع وليس في الإنسان، إنما في الحجة. نعم. لماذا إذن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أكثر وقت في رمضان بعد الحجة؟ قلت لنا قد تكون حجة قبلها. لا قلت هذه حجة التطوع يعني إنها لا تجزئ عن حجة الفريضة. أما كان بين لها بأنها لا تجزئ لأنه معروف. كيف معروف؟ كان معروفا عندهم إنه يعني الفضل هذا إنه الحج أعظم من العمرة وأن حج الفريضة أولى، فهو أراد أنه يطيب قلبها أنه إذا تريد أجر يذهب إلى العمرة وخذ أجر الحجة التي كأنك حججت معي، وأما وقت الحج هذا موضوع آخر وبحث آخر تذهبين للحج. أحسن الله عليكم. البطل لا يرجح أنها زنا، يقول لأنه أبو معقل لم يعني يحب مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني عند الحج؟ احتمال خصتين. نعم. الشيخ الألباني صح هذا في الصحيح مسلم صار مسلم، وفي عند أبي داود الترمذي الناقل في صحيح الترمذي عن مسلم حديث. لا في مشكلة. أبي داود مش هذا بس هو اللي مروان فاحتمل وعلم نفسه يعني هو عالثاني يعني فاحتمل قصة كمان. باب عمرة التنعيم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أن وصيها عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة. وكان علي خليا من اليمن ومعه الهدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقصر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت وأن عائشة حاضت فمسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله أتنطلقون لعمرة وحج وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن صراحة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقرة وهو يرميها فقال ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال لا بل للأبد. العمرة من التنعيم، ذكرنا التنعيم وهو أدنى الحل يعني بالنسبة لمكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الرحمن أن يأخذ أخته عائشة ليعمرها من التنعيم، وعائشة قلنا إيش أفاقية وليست مكية صح ولا لا؟ فإذا فاتت العمرة لامرأة أو لرجل في بداية الحج وأراد أن يخرج للتنعيم أو لغير التنعيم من أدنى الحل فيأتي بعمرة إن كان أفاقيا من أهل الأمصار والبلاد فلا بأس بهذا، لكن هل كل من ذهب هناك العمرة أو الحج يذهب راية جاء التنعيم لعمرة عمرة عمرة مثل واحد رايح جاي يعتمر عن هذا عن جده عن أبيه عن أمه عن كذا؟ أحد الإخوة قال له يا أخي الله يجزيك خير إيش هذا؟ هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا، فأنكر عليه قال بس بقيت عمرة واحدة خلصها بس. قال له لمن؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن نعم ليش منفتحين المكان هذا يعني ما حتى الحمامات موجودة وما سخنة يعني نعم جاهز هو على كل حال نعم. يقول لأنه في قولين العلماء حتى هناك كان الشيخ نباز يرى الأمر هكذا مفتوح أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجا من مكة إلى الحل ثم يدخل بمكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها، بل ولا ثبت عن عبد الرحمن الذي ذهب بعائشة ويدخل معها وأتى يعني إلى مكة وعمل كل شيء ما أحرم، ولا ثبت عندنا أنه أحرم واعتمر معها. واختلف السلف في جواز الاعتمار في السنة أكثر من مرة فكرهه مالك وخالفه الجمهور. اللي يريد الجمهور يروح يتجمهر مع هؤلاء. نحن نقول السنة انه لا يوجد اعتمار فمن اراد العمرة ممن هو من اهل مكة او غير اهل مكة فعليه ايش ان يعتمر بمكانه كما جاء في الحديث حتى أهل مكة يحرمون من مكة لمن أراد الحج والعمرة. فذكر الحج والعمرة وأهل مكة يحرمون من مكة. هذا حديث المواقيت. حديث عائشة هنا ليس في هي ليست مكية ليست من أهل مكة. في زاد المعاد نعم إذا قضى عمرته وأراد أن يعتمر مرة أخرى هو مكي يروح يصوف خير له من العمرة. يعني الأفضل لأهل مكة كثرة الطواف اللي يجعله يخرج يلبس ويروح ويخرج للتنعيم ويرجع. هذه كلها أمور ما يعني ما في دليل عليها فيكثر من الطواف. هذا خير أفضل عبادة في مكة. لماذا يخرج للتنعيم؟ هم هكذا يفعلون. أنا أقول ما يخرج لكن هو الناس ما رد عليك. يعني كل الناس ماشيين على ما يفتونهم هناك على هواء على ما يشوف الناس هكذا. الحديث يقول حتى أهل مكة من أراد الحج عمنا أيوه تكرار بالنسبة للمكي. بالنسبة للمكي المكي هو داخل في حديث عمر العمرة فكرر أو ما كرر له هذا. بس نقول الكل متفق على أن الأولى للمكي الطواف. نعم نعم الأفاقي. نعم تفضل. باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال الحجة الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل ومن أحب أن يهل بحجة فليهل ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة وكنت ممن أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال داري عمرتك وانقضي رأسك وانبسطي وأهلي بالحج ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها أرسل معي فأردفها ما قال فأردفني صح ولا طيب نعم صدق فأهلت بعمرة مكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم هذا التفات. نعم. باب أجر العمرة على قدر النصب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك فقيل لها انتظري فإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم أتينا بمكان كذا ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك. يعني الأجر والتعب, الأجر على قدر التعب والمشقة والنصب, على قدر نصبك وعلى قدر تعبك. الإنسان لا يتعب نفسه في الحج ويتعمد, لا, هذا عليه وزر, مثل الذي ينذر الحج ماشيا لا يستظل ونحو هذا. وأما يعني إذا وقع له يعني التعب لظرف طارئ أو مرض أو كذا, فالأجر على قدر المشقة. ما أذكر. وكلما أنفقت وبذلت كلما كان الأجر أعظم والتعويل أكثر, إن الله سبحانه وتعالى يخلفك. يعني أنه لما رفضت مرتعة الأولى لم يكن عليها شيء, لا دم ولا صدقة ولا صوم. نعم. باب المحتمل إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبلغ بن حبيب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين للحج في أشهر الحج وحرم الحج, ونزلنا بسلفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل, ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة للهدي فلم تكن لهم عمرة, فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكي؟ قلت سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال وما شأنك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك, أنت من بنات آدم كتب عليك ما كتب عليهم, فقولي في حجتك عسى الله أن يرزقكها. قال فصلت حتى نفرنا من منى فنزلنا المحصب, فدعا عبد الرحمن فقال اخرج بأختك الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا من طوافكما أنتظركما هاهنا. فأتينا في جوف الليل فقال فرغتما؟ قلت نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها إلى المدينة. في خروج السفر أو رجوع من السفر يعني في جوف الليل وفي السحر وقبل طلوع الشمس, قبل طلوع الفجر. وفي انتظار الرخم يعني المرأة إذا كانت في طواف أو الرجل أو متبقي أحد فيسير على أضعف القوم. لا, لم تطف طواف الوداع, اعتبرت عمرتها هذه طواف وداع مع العمرة, وهذا أيضا من فوائد هذا الحديث. أكيد أنه طاف. نعم. فلقيني, تقول لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة, أو أنا مصعدة وهو منهبطة منها. نعم. السلام عليكم. حج عائشة هو كانت متمتعة ولكن بسبب الحيض منعت العمرة, فقالت أرجع الناس بحج وعمره، أرجع أنا بعمره بحج، فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فهذا يعني مكان عمرتها الأولى تطيبا لقلبها وليس إلزاما لها. بقيت نفع. نعم. باب يفعل في العمر بما يفعل في الحج. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذي الجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر من ثوبه ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيق وأحسبه قال كغطيق البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنف الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله من حج البيت أو اعتمر فلا جناح علي أن يتطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا أن لا يتطوف بهما. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح علي أن لا يتطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو وقديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. يعني لا بد في العمرة من الطواف والسعي بين الصفا والمروة، وأنه يعني يفعل ما يفعل الحاج المعتمر يفعل ما يفعل الحاج يعني من طواف وسعي بنفس ما يعني هو فاعل. أما طبعا يفعل ما يفعل الحاج يعني يذهب لعرفة أو مزدلفة أو منى، هذا العمرة ما لها دخل بهذا الموضوع، فقط في الحرم. نعم. باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء بن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال أعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، فكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. قال فحدثنا ما قال لخديجة، قال بشروا خديجة بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمر بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يقف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف من البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاء وهو منيح، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال من أهلل؟ قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحل حتى يبلغ الهدي محله.